جي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بقية الأمور التي تجب على المؤذن، ماذا يجب على المؤذن بعد ما ذكرناه؟ قلنا أن يكون طاهرا من الحدث الأصغر والأكبر، وإن أذن ولم يكن على وضوء فأذانه صحيح ولا حرج، أن يكون قائما مستقبل القبلة، وأن يلتفت برأسه يمينا وشمالا عند حي على الصلاة أو حي على الفلاح، أن يضع يديه في أذنيه عند الأذان، أن يرفع صوته بالنداء، وأن يترسل وألا يتكلم. الأمر الذي بعد هذا، الأذان في أول الوقت وقبله فيه أمر يتعلق بصلاة الفجر بالذات. الأذان الطبيعي أنه يكون في أول الوقت، لأنه إعلام بدخول وقت الصلاة. الأذان ما هو إلا إعلام بدخول وقت الصلاة، فلا ينبغي أن يتقدم عن موعد الصلاة، عن وقتها، ولا أن يتأخر. ولذلك ورد الحديث: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. مؤتمن يعني على الوقت، إذا أذن فهو مؤتمن، الذي يسمع النداء هيصلي بناء على هذا النداء، إن كان صايم في المغرب هيفطر، وإن كان في الفجر هيمسك. يبقى هذا المؤذن مؤتمن على وقته حين يؤذن فيه. إلا أنه الفجر ورد أن كان أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان بلال يؤذن قبل الوقت بقليل، ثم يؤذن بعد ذلك عبد الله بن أم مكتوم، فقال: أذان الفجر يشرع تقديمه على أول الوقت إذا أمكن. خلي بالك التمييز بين الأذان الأول والأذان الثاني حتى لا يقع اشتباه. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. حديث صحيح في الصحيحين. كان بلال يؤذن عشان ينبه الناس، يعني يستعدوا للإمساك. الزمان كان فيه في الخارج هنا النوع من الأذانين، يعني أذان يقول لك أذان قراعة وأذان العذري. سبحان الله العظيم وبحمده. أذان قراعة جنبنا رحمة الله عليه حج حامد قراعة كان يؤذن مبكر شوية، وبعدين يؤذن الفجر. الوقت ما بين الوقتين هو الاستعداد، عشان اللي ما كملش سحور واللي ما شربش ميه والكلام ده يستعد، وبعدين اذا كان نايم يستعد للايه؟ للصلاه. وهياتي حديث بهذا النص يقول فيه النبي عليه الصلاه والسلام: لا يمنعن احدكم اذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو قال ينادي ليرجع قائمكم وينبه نائمكم. ليرجع قائمكم يعني واحد في الجامع بيصلي يقول الليل، يعني يقوم الليل، فلما يسمع أذان بلال يقول دي خلاص سحور، يطلع بسرعة يتسحر ويرجع يستعد للصلاة. وكذلك النائم يتنبه يصحى عشان يقول إن الليل والفجر اقترب. طبعا صوت بلال غير صوت ابن أم مكتوم. مرحبا سيد. بيقول عايزين نتكلم عن بلال، واحنا مش عايزين نسرح في الكلام عن الشخصيات، تراجم الشخصيات، عشان ما ناخدش وقت، انما ربنا يسر حتى بعد الاذان ناخد شويه عن بلال رضي الله عنه وارضاه. وروي أنه لم يكن بين أذان بلال وابن أم مكتوم إلا أن يرقى هذا وينزل هذا، يعني إذا يعلم ينزل ده ويروح البيت كنت يطلع ويطلع مكانه، هي فترة استعداد زي ما قلنا وتهيئة. فإذا أمكن يوجد أذانان في الفجر لتهيئة الناس فلا حرج، بشرط زي ما قال ألا يلتبس الأمر على الناس. لو عملنا أذانين دلوقتي ممكن يلتبس الأمر، واحد يقول لك ده الفجر خلاص والثاني يقول لك ده الفجر لسه، ويحصل التباس. طب هل يجوز الاستبدال بالأذان بشيء آخر؟ لا طبعا، هو لم يرد بأن ينبه الناس بأي طريقة أخرى سوى الأذان. الناس حاليا يعني يقول لك نسمع قرآن ربع ساعة على اعتبار يتهيأ الناس برضو للصلاة، أو المتسحرون يستعدون للإمساك وهكذا. والله العلماء في هذا لهم كلام، العلماء المحدثون طبعا قالوا أن القرآن إذا كان يعني ينبه الناس للصلاة أو يهيئ الناس للاستعداد للإمساك فلا حرج، وناس يقول لك ده هذا غير وارد. لكن احنا نقول لا نحرم ولا نحلل ولا نبدع، لا نبالغ في التبديع في أفعال العباد، ولا نتسيب بحيث كل واحد يقول اللي هو عايز. قرآن 10 دقائق ربع ساعة للتهيئة، يسمع الناس يعني نرى في هذه الأجواء اللي احنا فيها دلوقتي أنه لا حرج فيه إن شاء الله. في الصلاة نقولنا كان ذا كلامنا عن الصلاة، قلنا في الآية أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، دلوك الشمس الظهر والعصر تاعت ما تميل الشمس تبدأ الظهر معاه العصر بعده العصر، غسق الليل المغرب والعشاء، وقرآن الفجر صلاة الصبح. يعني صلاة الصبح يسن فيها الإطالة في القراءة عشان قرآن الفجر مشهود، تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، ملائكة الليل الوردية تحت الليل تبقى معانا لحد الفجر، قاعد معانا طول الليل لحد الفجر، يحضر معانا صلاة الفجر، وبعدين تكون تنزل وردية النهار تحضر معانا صلاة الفجر برضه، الاثنين يحضر الفجر. صلوا على البليغ المبلغ البشير النذير، البشير النذير صلى الله عليه وسلم. يعني يقول ان الملائكة الليل تحضر معانا طول الليل بوظائف هتأديها، تحرسنا وتحمينا وتسجل علينا وحاجات كثيرة، وبعدين مع الفجر يصلي معنا صلاة الصبح، وينزل معاهم ملائكة النهار يحضروا معنا الفجر، وبعد الفجر يصعد ملائكة الليل يصعدوا إلى الباري سبحانه وتعالى يسلموا الوردية في السماوات، يسألهم الحق تبارك وتعالى ماذا وجدتم عبادي، يقولوا أتيناهم وهم يصلون وتركتهم، أو يسألون كيف تركتم عبادي، يقول أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. يبقى كانت مشهودة، تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، ويسأل ملائكة الليل أتيناهم وهم يصلون الفجر وتركناهم وهم يصلون، وهكذا الملائكة كل يوم. فقرآن الفجر مشهود بهذه الكيفية إن شاء الله. طيب الفصل بين الأذان والإقامة كم يكون بين الأذان والإقامة؟ قلنا أن هي عملية تقديرية، الأذان المفترض أنه شرع لدعوة الناس للصلاة، أنت تنادي الناس حي على الصلاة يعني أقبلوا على الصلاة، يبقى نؤذن وننتظر لا نقيم الصلاة حتى يتهيأ المتهيئون للصلاة، بحيث النائم يستيقظ ويتظهر وضوءا أو غسلا ويأتي ويصلي ركعتين ثم يحضر معانا صلاة الجماعة. هذا الكلام في الظهر في العصر في المغرب في العصر والفجر بالذات، والفجر بالذات إذا كان نايم، والفجر بالذات ممكن يحتاج إلى غسل. يبقى ننتظر بحيث يسمع الأذان ويتهيأ للصلاة ظهورا ومشيا للمسجد وركعتين سنة الوقت. يقول يطلب الفصل بين الأذان والإقامة بوقت يسع التأهب للصلاة وحضورها، لأن الأذان إنما شرع لهذا، وإلا ضاعت الفائدة من الأذان. زي ما قال الشيخ محمد بن معاذ عليه رحمة الله لما كان يقول أنت تأذن وبعدين تقول لي حي على الصلاة واجي عشان أصلي معك القصة الليل، يبقى تضحك علي يعني ولا إيه؟ بكذب وضحك على دقون، ما ينفعش. قلت لي حي على الصلاة انتظر لما أجي أصلي معك، يبقى حي على الصلاة تدي فرصة للي في البيت يتهيأ ويحضر. أنا ما بعملش حساب اللي قاعد في سند الظهر على الحيط ولا قاعد على الكرسي في المكتب هنا، لا أنا بعمل حساب للي في البيت. حي على الصلاة يا من يسمع الأذان، إذا كان الميكروفون بيسمع على بعد 5 كيلو بتدي فرصة اللي على بعد 5 كيلو يجي يصلي معاك بوسيلة سريعة، ماشي معاه دابة معاه وسيلة لا حرج. الأحاديث الواردة في هذا المحددة للتوقيت هي ضعيفة، لكن بعضها بيّن أنها مقدار 60 آية أو 70 آية أو 50 آية، يعني بمعنى ننتظر مقدار قراءة 50 آية بترسل وتأني وترتيل. هذا الانتظار يسمح بالوضوء والحضور وصلاة ركعتين. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن ثم يمهل فلا يقيم حتى رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة، رواه الإمام أحمد ومسلم. يبقى كان المؤذن يصلي وإمتى يقيم الصلاة؟ حين يخرج رسول الله من بيته عليه الصلاة والسلام. احنا قلنا بيوت النبي كانت أبوابها على المسجد، فيخرج من بيته يعني يدخل على المسجد يوم يشوف النبي خرج يقيم الصلاة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. نعم صلاة المغرب مثلها مثل أي صلاة، صلاة المغرب مثلها مثل أي صلاة. يعني الناس يقول لك المغرب غريب أو المغرب جوهرة فالتقطوها، بمعنى أنك ما تنامش عليها، ما تنامش بعد أذان المغرب وتأجل المغرب، إنما ينتظر فيه بنفس المقدار بحيث يتوضأ ويحضر إلى المسجد فنحن قلنا في الأحاديث الواردة في صلاة جبريل إماما برسول الله صلى الله عليه وسلم نزل مرتين في المغرب في نفس الوقت، بس قال لك هذا لا يمنع من أول وقت المغرب غروب الشمس وآخر وقت المغرب غروب الشفق الأحمر، يبقى حوالي ساعة وثلث، يعني لنفس التقدير اللي ما بين أذان الفجر وبين طلوع الشمس، نفس الوقت قريبا بين أذان الفجر وبين غروب بين شروق الشمس، كذلك ما بين غروب الشمس وما بين الشفق ساعة ساعة وثلث. وأنا فاكر الشيخ محمد إسماعيل رحمة الله، محمد إسماعيل معاذ عليه رحمة الله قال وقت المغرب زي وقت الصبح، ما تقولش المغرب غريب، ننتظر بحيث يتوضأ ويحضر معنا الصلاة، بس لا توانى ولا يقول اتعشى واروح، يعني اتعشى بعد ما يؤذن المغرب يتعشى وبعدين يصلي، ولا يقول ينام شوية يريح شوية عشان ايه يصلي المغرب براح، لما ينتعش ما ينامش بعد اذان المغرب، يصلي المغرب قبل ان يستريح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قال ابن بطال في تعليق على هذه الأحاديث لا أحد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين، التقدير بقدر دخول الوقت وتمكين المصلين من حضور الصلاة، دي الأساس يعني القاعدة، والقاعدة إما التقدير بتقدير يعني إيه تقريبي اجتهادي، ونسأل الله التوفيق والهداية وأن يهدينا الرشد ويبصرنا بما ينفعنا. من أذن فهو يقيم، دي من ضمن الأحكام المتعلق بالأذان أن المؤذن هو الذي يقيم الصلاة، يجوز لغيره أن يقيم الصلاة بالاتفاق ولا حرج، ولكن الأولى أن يتولى المؤذن الإقامة. قال الشافعي عليه رحمة الله وإذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الإقامة، وقال الترمذي رحمه الله رحمة واسعة، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم، لكن لو أقام واحد ثاني لا حرج، بس برضك إذا كان الأولى أن المؤذن يقيم يقبل غالب على أحوالنا أن المؤذن هو اللي يقيم. صلى على المعلم برع، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، واللي وراك صلى عليه. واللي جنبك يصلي عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يجوز ان اللي يقيم الصلاه يكون غير المؤذن، بس الاولى المؤذن يقيم الصلاه. وساعات ما نقول الاولى معناه الاحب والافضل، واذا كان الاحب والافضل يبقى هو الغالب على امورنا، لازم يبقى الغالب على امورنا الايه الاقوى سندا والاولى في العمل. ما يبقاش الغالب على احوالنا الواحد يؤذن الواحد يقيم، لا، الاولى والافضل والاغلب على احوالنا ان المؤذن يقيم. فاذا حصل عذر او ظروف فلا حرج ان يقيم غيره. متى يقام للصلاه؟ احنا اقمنا الصلاه، واحد يقيم الصلاه، وفي واحد في اخر الجامع، وفي واحد كاوع، وواحد واقف عند الميضه بيتكلم يحكي، واحد جاي متوضي وجاهز وقاعد برا الجامع واقف عمال يحكي وما يفكرش في ركعتين السنه. وانا بستغرب ساعات يقول واحد جاي مش قادر يمشي عمال يقول يا معين يا معين، عاوز يحضر يصلي ركعتين قبل الاقامه، وتلاقي واحد ماشي خارج جنب الجامع ساكن ولا حاجه ماشي يتهادى ماشي براحتك ما شاء الله، وبعدين ماشي والسلام عليكم وازاي الحال، ويشوفنا انا جاي يستناني يسلم علي مش شكرين نعم، ده انا جاي مستعجل مش عاوزك تسلم علي عشان اخش الجامع. فيوقف ويستنى ويتأنى ونخش يقوموا الصلاه، نلقى نفسنا ايه دخلنا على اقامه الصلاه. المفترض ان حرص المسلم على ان يفوز بركعتين قبل الوقت، ركعتين السنه الموجودين قبل الوقت، يخليه يجب همه وعزيمه ونشاط ويقبل على المسجد. طب هو قاعد برا قاعد في المسجد صلى ركعتين ومنتظر بيستغفر وبيسبح، متى يقوم من الارض قياما؟ كان قاعد في الارض. قال لي والله هو اساسا اذا قامت، اذا قال المقيم قد قامت الصلاه يبقى الناس ايه الجواب. واذا كان بعيد عن موطن الصف او موضع الصف يبقى يقوم قبليها. من هبدا الاقامه الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله، اللي في اخر الجامع يبتدي يتحرك، اللي في اخر الجامع يتحرك عند كلمة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، اللي في نص الجامع هي على الصلاة هي الفلاح يقوم، اللي في مكان الصف قد قامت الصلاة يروح يعمل إيه يجلس. يبقى قد قامت الصلاة أقرب الناس يكون واقف، والبعيد يكون قبلها مستعد. مش قد قامت الصلاة ووقفنا الصف والثاني قاعد عمل كده يشوف إيه هيعمل إيه ومين هيكمل الصف ويقعد إزاي ومين النهاردة يصلي إمام، وقاعد إيه دايف بدماغه عمال يلف كده في أفكاره ومستني لما يقول لك تفضل تعال معنا في الصف. المبادرة إلى الصف مطلوبة. احنا تكلمنا في أول الأحكام، لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا أن يستهموا عليه إلا استهموا عليه، يعني يرمي جرعة عشان يحضر الصف الأول، مش يقعد يعني ينام على نفسه لحد ما يلقى اللي يجي مكان أو ما يلقيش زي ما يحصل. وبعدين لما الناس تقام الصفوف يتقام صف واثنين وثلاثة وقاعد على الدكة وهيصلي على الدكة، مش مهم يحصل الصفوف، هو قاعد على الدكة وعندنا صفين ثلاثة وبيننا وبين الدكة صفين ثلاثة، خطوة اثنين ثلاثة أربعة خمسة متر، هو يعني مصر أن يصلي على الكنبة، مصر أن يصلي على الإيه على الكنبة. نقول له يا عم الكنبة مش تبع الصف مش تبع الصفوف. لما يكون في القيام المسجد مليان وعمران الحمد لله، او في الجمعه والمسجد عمران الحمد لله، وانت راحتك على الكنبه خليك على الكنبه. انما لو بينك وبين الصفوف فاصل تبقى انت مش تبع الصفوف. ده الحمد لله ده النبي عليه الصلاه والسلام فرحان جدا ومبشر الامه قلت وجعل صفوفنا كصفوف الملائكه. في ايه؟ في الاصطفاف، في النظام، في في في التزاحم، صفوف متلاحمه متزاحمه. الملائكه ما شاء الله عارفين النظام، لا تقول لي قوات مسلحه ولا تقول لي شرط، مش تدرب في جيش ولا تدرب في العسكريه. الملك طبيعته يحب النظام ويحب يعني يعمل الحاجه اللي يحبها ربنا سبحانه وتعالى. فصفوفهم منتظمه متلاصقه متراصه لا فواصل بينها. يبقى صفوفنا عاوزينها تبقى زي صفوف الملائكة، لأن في غيرنا غير المسلمين يصلي بأي اتجاه، كل واحد في اتجاه ما ينتظموش صفوف، هيوقف بأي طريقة خلاص، يقعد على كراسي يقعد على بتاع يوقف على رجليه يوقف على دماغه مش مهم. إنما احنا لنا صفاف معين ولنا قبلة محددة ولنا نظام في صفوفنا، فاللي بيكون على الكنبة وراء وبينه وبين الصفوف مسافة نقول له اتق الله، انضم للصفوف في كراسي كثيرة، واللي عايزين يشتري يشتري تاني، وأهل الخير بيتبرع ويتطوع والخير موجود. ويجي هنا يجي في الجمع الكبير يقول لك لا ده سبحان الله، ده لسه من 3 أيام واحد يسألني، أو يمكن اليومين الثالث واحد يسألني عندنا في مسجد كذا، بنقول لهم نعمل الكراسي فين؟ قالوا خليها وراء، ده الأفضل تكون وراء في آخر الصف. جبتها من فين؟ قال لك أصل الجمع الكبير، الجمع الكبير بيعملوها وراء، الجمع الكبير عمد عاملين صف من وراء خالص وقاعدين، يبقى صف الجامع بيصلي قدام في آخر الجامع بينه وبين 10-15 متر، هم قاعدين وراء عمد على الكراسي عشان عملوها لك. قال لك جهود السنة، شوف بقى توصل لها درجة إيه. عشان كده قلنا لهم أول، قلنا للإمام وقلنا للناس الجامع الكبير ما ينفعش، خلي الصفوف على، خلي الكراسي على يمين الصف أو على شمال الصف مع الصفوف، ما يبقاش الصفوف لوحديها. ويعني عشان ربنا سمح لينا صلي قاعدا، فإن لم تستطع صلي واقفا قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا. معناه ربنا بيسهل الأمور، يبقى هقعد في أي مكان يعجبني. لا ما ينفعش، ما ينفعش كده اتبع الهوى. اللي إذا كان حديث محدد، حديث بيقول يعني مش قادر توقف وقعد على الكرسي، إنه مش مع أي مكان، مع الجماعة. ما أنت في المسجد عشان تحضر الجماعة، عشان تحضر الجماعة، عشان مش جوا الباب وتقعد بجنب الكرسي، ما ينفعش. بعد شوية يقول لك هقعد الكرسي في المنتزه برا في الجنينة، وقعد على الكرسي وصلي، يبقى مش مع الجماعة خالص. لا، هكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القيام للصلاة بحسب بعدك عن الصفوف. لو أنت في الصف قد قامت الصلاة تروح واقف، لو أنت بعيد عن الصف تقبل على الصف قبلها. ساعة نشرع في الإقامة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، تكون أنت يقوم تتحرك عشان تدرك الصفوف، عشان الإمام يقعش ربع ساعة يقول استقيموا واعتدلوا تراصوا، والناس تزعل يقول لك يا عم خلصنا. الإمام مسؤول، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كده، استقيموا تراصوا استووا، الكتف في الكتف والقدم في القدم، وكان يبص على الصف وينتظم. فسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه عملا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يوقف في الصف الأول كده يبص من أول الصف، ويروح للصف الثاني ويبص كده يشوف الصف الثاني، ويروح للثالث يشوف منتظم ولا لا، وإذا كان زي من ورا يبص للثالث يبص للثاني يبص الأول، ولا يشرع في تكبيرة الإحرام الإمام حتى يطمئن على انتظام الصفوف. هو كده، إنما الواحد يقول لو قلت استقيموا يرحمكم الله، واحد يقول لك يرحمنا يرحمكم الله، استووا يقول لك استوينا، تراصوا يقول لك خلص يا عم خلاص زهق خلص مهلا. ما في واحد تاني قال استقيم، قال استقيم انت يا ابن ال ليه يا عم الحاج؟ كان عندكم في السبط يا ابو عبد الله، عندكم في السبط الكلام ده، واحد بيقول استقيم قال استقيم انت يا ابن المنتول، ليه يا عم؟ عيب ما يصح، ده انت في صلع. قال لك ده اسكت ده بعيد عنك، انا عارف يصلي ازاي، خليه يصلي بين امام، ده ينفع امام ده عمله عمل. يا راجل استقيم انت. قال طب مره شيخ حسين عليه رحمه الله، رجل كفيف لكن حساس، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه وموات المسلمين اجمعين، رجل حساس يعني كفيف لكن بيحس باللي بيحصل في الجامع، فبيقول استقيموا يرحمكم الله. تحس في دوشه، الناس بتتكلم وفي اخذ وفي حركه كده وضوضاء، قال استقيموا استقيموا ين وسكت. انا فهمنا عاوز يقول ايه، استقيم عاوز يعني استقيم يا ولاد استقيموا، مش عايز اسمع الكلام ليه، استقيموا استقيموا ما خلاص انفعل يعني. نعم والله اذا كان صبيا مميزا يحسن الوضوء ويحسن القيام مع المصلين فلا حرج، اذا كان لا يحسن هذا يبقى نقول خليك في اخر الصف او في اخر الصفوف. لو خلينا واحد في اخر الصف كده نقول له اقعد عشان حضرتك بيحس ان هو راجل يعني، وفي نفس الوقت يحس انه مراقب ما يقدرش يخالف فلا حرج، لانه بنسيبهم ورا بعض كلهم مع بعض ورا بيعملوا لنا ملعب، بيعملوها ايه مدعكه، بيقول كلام مش مظبوط. فنخليهم في الصف المميز، المميز اللي هو يحسن يعني كما 6 سنين لو عرفناه كيف يتوضا يحسن الوضوء، كيف يقف يحسن القيام. المميز نخلي في وسط الصف لا حرج، انما غير المميز معناه غير متوضئ يعني كانه فجوه في الصف، ومش مطلوب ان نسيب فجوات في صفوف الصلاة. الله ينور عليك. هو يعني دي هتيجي في هيئة الصلاة، هتيجي في هيئة الصلاة ان شاء الله. الكلام ده نوقف ازاي؟ الكلام ده الفتحة بين الرجلين، المفروض المسافة بين الرجلين وانت قائم تبقى يعني متسع بحيث الجسم يبقى مستريح، لان اتزان الجسم لو الجسم واقف متزن مفيش ثقل على جانب على حساب جانب تاني انت مش هتتعب. انما لو انت متجل على جنب وتبدأ نفسك مليت، فقال لك الرجلين تبقى متسع بمقدار قدم، بين القدمين يبقى مقدار قدم، المهم يكون ما بينهم في مسافة. وبعضهم قال بين القدمين اقله مقدار الكف اليد، وانا واقف ما بين القدمين مقدار كف اليد واقصاه ما بين بمقدار قدم، ولو بسيط لاقي مقدار القدم بمعناها باتساع الصدر، بحيث القدمين يبقوا باتساع الصدر. زي ما نقول القدمين يبقى باتساع الصدر عشان يبقى وزن الجسم متوزع على القدمين. لما نقول كده المسافة بين القدمين فيه مقدار قدم او شبر، يبقى وزن الجسم نازل على ايه؟ متوزع على القدمين، ما يبقاش فيه ثقل على جانب على حساب جانب. وسيأتي ان شاء الله، نسأل الله التوفيق والهداية. الخروج من المسجد بعد الاذان، هل يجوز الخروج من المسجد بعد الاذان؟ اذن للعشاء، وانا وراي مثلا مصلحة، يجوز الخروج اذا كان في معاد لخروج لمسجد ثاني فلا حرج، انما يخرجش من الجامع بعد الاذان وهو مش ناوي يصلي الجماعة. ما يخرجش من الجامع، يخرج ويروح البيت او يروح الغير ويروح الكشك، اذن الاذان يبقى يستنى لما يصلي مع الجماعة، لان الجماعة من اهم شعائر الاسلام، الجماعة صلاة الجماعة بل من اهم السنن كما ورد في الحديث. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه يقول من سره ان يلقى الله غدا مسلما، من سره ان يلقى الله غدا مسلما، يروح معاه البطاقة التصريح وكرنيه يخش على طول في صفوف المسلمين، فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث نادى بهن، حيث نادى بهن يعني في المسجد، فإنهن من سنن الهدى، وإن نبيكم قد سن لكم سنن الهدى، فإن تركتموهن فقد ضللتم، ولقد رأيتنا وما تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وإن الرجل كان يؤتى به يتهادى بين الرجلين حتى يقام بين الصف. يبقى تعبان يسندوه ويقوه فين؟ الصف. يبقى إذا أذن للصلاة ما يصحش الخروج وترك الجماعة، إنما يجوز أن أنا أخرج عشان معاه معاد في مسجد ثاني، أخرج من يعني في مثلا في درس في حلقة في قاعدين في في في مسجد مجلس علم وأذن الأذان وأنا عايز أدرك الصلاة في عمر الخطاب في الجامع الكبير في مجامع ثاني، لا حرج أخرج أدرك الجماعة في المسجد الثاني لسبب أو لآخر، يبقى فيه عقد نكاح، فيه مثلا اجتماع، فيه مجلس علم ثاني، فيه موعد مع واحد ثاني، يبقى لا حرج. المهم أنك ما تفوتش الجماعة إذا أذن المؤذن لا تخرج وأنت تقصد ترك الجماعة. عن أبي هريرة قال خرج رجل من المسجد بعدما أذن المؤذن فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة قال عصى أبا القاسم لأنه مش هيحضر الإيه؟ مش هيحضر الجماعة. وأيضا عن معاذ الجهمي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجفاء كل الجفاء والكفر والنفاق، من سمع المنادي منادي الله ينادي يدعو إلى الفلاح ولا يجيبه، رواه أحمد والطبراني. قال الترمذي قد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا من سمع النداء فلم يجب لحضور الجماعة فلا صلاة له. وقال بعض أهل العلم هذا على التغليظ والتشديد، ولا رخصة لأحد في ترك الجماعة بغير عذر. ما يسيبش الجماعة عشان خاطر ايه؟ قاعد في المروحة مش عايز يطلع برا في الشارع. ما يسيبش عشان مكيف في البيت مش عايز يطلع يمشي في الشمس، على ما يوصل الجامع المكيف الثاني يكون عرق شوية وسخن هيتعب ما ينفعش. لا، يحضر الجماعة لأنها هذه الإسلام. دي اللي كانت اللي يعني سبحان الله الدوي الذي يصخ آذان الكفار والمنافقين. يوم ما شوف الناس اللي كان أيام النبي عليه الصلاة والسلام يؤذن المؤذن تلقى جوارع المدينة كلها مزحومة بالناس، والجامع يمتلئ بالناس، ينصرف الناس من الصلاة تلقى الشوارع كلها مليانة بالناس زي هيئة الحرم كده ما شاء الله، زي الحرم، ربنا يكتب لنا ولكم حجا مبرورا وزيارة مقبولة. يبقى تجي في المكة كده طول الموسم الشوارع الناس رايحة والناس جاية، هو ده الذي يغيظ الكفار ويغيظ الشياطين الإنس والجن. وعايزين المفترض الأمة، الأمة خلي بالك الحرب المعنوية الحرب النفسية هي دي كده، الحرب النفسية. أمة محمد راحت الجامع، أمة محمد خارج من الصلاة، أمة محمد مالين الشوارع، راحين فين؟ راحين الجامع، جايين فين؟ جايين من الجامع. دي حرب نفسية لأعداء الإسلام، حرب نفسية لأعداء الإسلام هي دي، تكيدهم تكيدهم تكيدهم وتخليهم ينهزموا نفسيا، ولو انهزموا نفسيا نهزمهم في أي قتال وفي أي مواجهة. إنما لما اطمأن رئيس برلمان مش عارف ولا إيه بتاع إسرائيل وقالوا له دخلي بالك المسلمين بيستعدوا لمحاربة اليهود، وعندهم في كتبهم بيقولوا إنهم سيقاتلون اليهود حتى إن اليهود يختبئ خلف الحجر والشجر، فيقول الحجر يا مسلم خلفي يهودي، يا مسلم يقول الشجر يا مسلم خلفي يهودي إلا شجر الفرقد فإنه لا يخبر. إذا دمعنا الحديث والحديث صحيح، اليهود عارفين هذا الكلام، فبيقولوا له ده المسلمين بيستعدوا لينا قال لهم ده الكلام ده أيام ما كان المساجد تمتلئ بالمصلين 5 مرات في اليوم والليل. يعني هو فاهم أن أيام كان المسلمين يملوا الجامع 5 مرات في اليوم والليلة يبقى هم دول اللي هيقتلوا اليهود، إنما طالما بيصليش في الجامع يبقى مش هم دول اللي يقدروا علينا، مش هيقدروا علينا، هم بيقولوا كده مش هيقدروا علينا. ولسه الكلام بيتكلم في أخبار من يومين كده بيقولوا بيقول المسلمين بيكرهون المسلمين بيعدون المسلمين، اليهود بيقولوا كده بيقولوا عايزين يعملوا فينا كذا وكذا، ثم بيعلنوا بتبجح ان المسلمين بيكرهونا، واحنا ما نقدرش نقول احنا بنكرههم، لا نكرههم، نكره اليهود وهم لن يرضوا عنا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله، لا يمكن ان يحذف من القران ولا يمكن ان يلغى من القراءه، يعني ما ينفعش نلغيه ما نقراش هذا الكلام في صلاتنا وفي غير صلاتنا. نسأل الله الهداية أن يجمع شمل الأمة، أن يوحد صف الأمة، وأن يعز أمته، يعز أمة الإسلام. اللهم أعز أمة الإسلام يا رب العالمين. فاضل الأمر أو اثنين عشان عايزين نخلص موضوع الأذان. الصلاة الفائتة، أنا عليها صلاة فائتة مصليتش ما بصلاها مبارح أول هل يعني أؤذن وأقيم لها؟ أيوة احنا قلنا زمان في دروس الفائتة يؤذن ويقيم الصلاة للفائتة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما طلعت عليهم الشمس قال للجماعة يلا نتحرك، لما ترتفع شوية ارتفعت الشمس يا بلال أذن أذن أقم أقام، أذن فصلوا السنة وأقم فأقام، كل ده بعد الشمس وكانت قضاء صلاة قضاء، يبقى عليه صلاة الفائتة يؤذن ويقيم، بس لا يؤذن بصوت يرفع يشوش على المسلمين، بحيث إن هو لو ما بيصلي في وقت زي دلوقتي مثلا فاته الظهر فيؤذن ويقيم، ما يجيش الميكروفون يؤذن ويدوش الدنيا يعمل شو تشويش على المسلمين، يؤذن ويقيم أو يقيم ويجزئه أذان المسجد، يقيم فقط لكن إقامة سنة للرجل والمرأة للصغير والكبير للمسافر والحاضر، الجميع يقيم الصلاة، إقامة الصلاة سنة لكل فريضة، إقامة الصلاة سنة لكل فريضة، لكن لا تسمي للنوافل، يصلي سنة المغرب سنة العشاء سنة ركعتين المسلم سنة تحت مسجد فلهمش إقامة، إنما الإقامة لمين؟ للفرائض. المرأة تقيم الصلاة ورجل يقيم الصلاة، الصغير المسافر يصلي لوحده يصلي مع جماعة يقيم الصلاة لكل فريضة، هذه سنة. نسأل الله التوفيق والهداية. اللهم آمين. فإن تعددت الفوائت واستحب له أن يؤذن ويقيم للأولى ثم يقيم لكل صلاة بعدها، كان عليه وقتين أو ثلاثة يؤذن وبعدين يقيم للأولى ويقيم الصلاة للثانية والثالثة وهكذا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. أذان النساء وإقامتهن، هل النساء يقيمن الصلاة ويؤذن؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما ليس على النساء أذان ولا إقامة، رواه البيهقي بسند صحيح، ولهذا ذهب أنس والحسن وابن سيرين والنخعي والثور مالك وابو ثور وأصحاب الرأي، وقال الشافعي وإسحاق إن أذن أي النساء وأقمن فلا بأس، وروي عن أحمد إن فعلن فلا بأس وإلا ما فعلن فجائز، عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم وتأم النساء وتقف في وسطهن، رواه البيهقي. بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تؤذن وتقيم، المرأة تقيم للفريضة وتصلي، وممكن تصلي إمام، المرأة تصلي إمام بس تكون في وسط الصف. لسه سؤال كان بيسأل، يعني النور قال أدرك، أو مثلا بنصلي وأثناء الصلاة قطع النور فالصوت مش واصل للنساء، يعني ماذا تفعل النساء؟ واحدة تأمهن وتكمل به، هم مش سمعين حاجة، مش سمعين، وبالذات لو كان المكان منفصل عن المسجد يبقى مش سمعين، يبقى المرأة واحدة منهم تكمل تقول الله أكبر ويأتم بها وتكمل بهم الركعة اللي فاضلة أو الركعتين، بس لا تخرج أمام، لا تبرز أمام الصفوف، وهي في أول الصف، الصف الأول يعني في وسطه تأمهن، كان صف واحد تبقى في وسط الصف، صفين ثلاثة تبقى في الصف الأول وتصلي في وسط الصف برضك وتأم، ده يسمى الاستخلاف عشان الإمام صوته مش مسموع، تكمل بهن إذا كان لوحدهن في واحد في مكان منفرد، منفردات تقيم واحدة وتصلي بهن إحداهن. رضي الله عنها عائشة. بعد فك فضل الحكمين نتركها إن شاء الله الحديث بقية كان في الأجل بقية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، تقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، الله أعلى وأعلم، وبارك الله فيكم.